يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، بعرق فيها تمر بفتح المهملة والراء بعدها قاف. قال ابن التين كذا لأكثر الرواة عرق. وفي رواية أبي الحسن يعني القابسي بإسكان الراء عرق. قال عياض والصواب الفتح، والصواب الفتح يعني مقتضى كلامه أن الإسكان الذي يقابل الصواب خطأ. وقال ابن التين أنكر بعضهم الإسكان لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم، في حديث همه عليه الصلاة والسلام بتحريق المتخلفين عن الصلاة، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لأتى العشاء أو لشاهد الصلاة عرقا، والعرق هو العظم الذي عليه اللحم. وقال ابن التين أنكر بعضهم الإسكان لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم. قال ابن حجر إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم، يقول إن كان إنكارهم للإسكان لمجرد أنه يشترك مع العظم فلينكر الفتح لأنه يشترك مع غيره مع العرق. نعم، في العرق الذي يخرج من البدن. نعم، إذن ننفيه. قال ابن حجر إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم فلينكر الفاتح لأنه يشترك مع الماء الذي يتحلب من الجسد. كلام سليم بلا شك، معناها أن في سبب للإنكار غير هذا، لا بد أن يكون السبب غير هذا وإلا فلا ينكر. نعم. يقول نعم الراجح من حيث الرواية الفتح، ومن حيث اللغة أيضا، إلا أن الإسكان ليس بمنكر، بل أثبته بعض أهل اللغة كالقزاز. القزاز له كتاب في اللغة، نعم، نقل عنه كثير في الشروح، الجامع اسمه الجامع. نعم. وفي المفهم للقرطبي العرق بفتح الراء لا غير، وسمي بذلك لأنه جمع عرقه، وهي الظفيرة من الخوص، وهو الزنبيل بكسر الزاي على رواية الطبري وبفتح الزاي لغيره، وهما صحيحان زنبيل وزنبيل. وسمي بذلك لأنه يحمل فيه الزبل، ذكره ابن دريد لأنه يحمل فيه الزبل. وفي المحكم الزبيل الجراب، وقيل الوعاء يحمل فيه، والزبيل القفة، والجمع زبل وزبلان. وفي الصحاح الزبيل معروف، فإذا كسرته شددته فقلت زبيل، لأنه ليس في كلام العرب فعليل بالفتح، وجاء فيه لغة أخرى وهي زنبيل بكسر الزاي وسكون النون، كذا في عمدة القاري. قال بعضهم العيني يقول قال بعضهم، ويكني بهذا عن ابن حجر، يعني ابن حجر. وقد تدغم فتشدد الباء مع بقاء وزنه وجمعه على اللغات الثلاث زنابيل. زنابيل قلت، هذا العين يرد على ابن حجر، ليس جمعه على اللغتين الأوليين إلا ما نقلناه عن المحكم في المحكم الزبيل الجراب، وقيل الوعاء يحمل فيه، والزبيل القف، والجمع زبل وزبلان. ما في زنابيل. نعم، ليس جمعه على اللغتين الأوليين إلا ما نقلناه عن المحكم، وأما زنابيل فليس إلا جمع المشدد فقط. المحكم لابن سيدة ولا غيره؟ إيه لابن سيدة. نعم. وقال ابن حجر وقع في بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم فجاءه عرقاني. حديث في البخاري عرق مكتل. عرق اللي هو المكتل والزنبيل والزبيل. فجاءه عرقاني، والمشهور في غيرها، يعني في غير هذه الرواية، في غير هذه الطريق، عرق. ورجحه البيهقي، وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة. ورجحه البيهقي وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة. الآن إذا ورد الخبر في الصحيح، هل نحتاج إلى ترجيح البيهقي؟ نعم، متى نحتاج إلى ترجيح البيهقي؟ إذا اختلفت روايات الصحيح، إذا اختلفت روايات الصحيح نحتاج إلى ترجيح البيهقي. إذا روى الحديث من طريق صاحب الصحيح أو البغوي أو غيرهما من المتأخرين الذين يروون عن طريق الأئمة، وهذه فائدة ينبغي أن نتنبه لها. يعني في حديث في البخاري في الذكر بعد الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ثلاثا. هذه رواية في الصحيح، وفي بعض روايات الصحيح مرة واحدة، يعني ما هو كلها موجودة في الصحيح، لا، على التعاقب. يعني بعض روايات الصحيح، رواية أبي ذر مثلا واحدة مثلا أو ثلاثة، ورواية الكشميهني واحدة، أو رواية غيره من الرواة. إذا مثلا رجح هذه على هذه، إما باعتبار الرواة ومقدار ثقتهم وضبطهم وإتقانهم، كما أن ابن حجر يرجح باستمرار أبي ذر على رواية الكشميهني إذا جاءت رواية أبي ذر عن غير طريقه، نعم، أو يرجح أو نرجح باعتبار من روى الحديث عن الإمام من الأئمة المتأخرين الذين يرون بالأسانيد، فهذا الحديث مخرج في البيهقي من طريق الإمام البخاري بهذا الإسناد الذي ذكره فيه البخاري، يرجح لأن البيهقي إمام، ما هو مثل مجرد راوي من الرواة. يعني ما نقابل البيهقي بأبي ذر مثلا أو بالكشميهني أو غيره من رواة الصحيح، وكذلك البغوي، نرجح بترجيح البغوي أو برواية البغوي على رواية غيره من رواة الصحيح. يقول وقع في بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم فجاءه عرقاني، والمشهور في غيرها عرق. ورجحه البيهقي وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة. جمع غيره بينهما بتعدد الواقعة، يعني واقعة جاء عرق وواقعة أخرى جاء عرقاني، وهو جمع لا نرضاه. هذا كلام ابن حجر، وهو جمع لا نرضاه لاتحاد مخرج الحديث، والأصل عدم التعدد. والذي يظهر أن التمر كان قدر عرق، لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل في الحمل، فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر، فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال، ومن قال عرق أراد ما آل إليه، والله أعلم. يعني هو يملأ العرق لكنه قسم بين عرقين للتخفيف على الدابة. لكن مثل هذا الكلام يتصور في إيش؟ يعني زنبيل واحد موضوع على دابة، عرفنا زنبيل، يعني ما يمكن أن يقسم بين زنبيلين ليكون على الجانبين، اللهم إلا إذا تم ربط عرى الزنابيل ببعضها. يعني لو افترض أنه عندك كيس كبير فيه 100 كيلو وهذا بمفرده يشق على الدابة، نعم، ويشق على صاحبها، يحتاج إلى ربط وأن يوثق. لكن لو قسم بين كيسين 50 و50 وجعل عدليني على الدابة سهل هذا، وهذا أمر معروف عندهم. قال: وهو جمع لنا ضاول اتحاد مخرج الحديد، والأصل عدم التعدد، والذي يظهر أن التمر كان قدر عرق، لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل في حمل، فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر، فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال لما وصل، ومن قال عرق أراد ما آل إليه يعني بعد التفريق، والله أعلم. تعقبه العين بقوله: كون المشهور في غير طرق عائشة عرقا لا يستلزم رد ما روي في بعض طرق عائشة أنه عرقان، ومن أين ترجيح رواية غير مسلم على رواية مسلم؟ فهذا مجرد دعوى لتمشية مذهبه. وقول من يدعي تعدد الواقع غير صحيح، فهذا مجرد دعوى لتمشية مذهبه، لأن مذهب شافعي يختلف مع مذهب العيني الحنفي في مقدار الإطعام على ما سيأتي. يقول: هذا مجرد دعوى لتمشية مذهبه وقول من يدعي تعدد الواقعة غير صحيح، لأن مخرج الحديث واحد والأصل عدم التعدد. وقول هذا القائل يعني ابن حجر: والذي يظهر إلى آخر ساقط جدا وتأويل فاسد، فمن أين هذا الظهور الذي يذكره بغير أصل؟ يعني كون المحمول يقسم بين إناءين ليخف على الدابة ويسهل ثبوته على الدابة ويسهل على صاحب الدابة. يقول: وتأويل فاسد. يقول: وقوله هذا القائل والذي يظهر إلى آخر ساقط جدا، هل هو ساقط؟ يعني ألا يمكن أكون متصور؟ ويفعله الناس قديما وحديثا، ساقط جدا وتأويل فاسد، فمن أين هذا الظهور الذي يذكره بغير أصل؟ ولا دليل من نفس الكلام ولا قرينة من الخارج، وإنما هو من آثار أريحية التعصب نصرة لما ذهب إليه، والحق أحق أن يتبع، والله ولي العصمة. لكن أقول أنا تأويل ابن حجر في غاية الظهور ظاهر جدا، لأنه جاء في حديث عائشة حرق. يعني لو كان الخلاف بين حديث عائشة وحديث أبي هريرة، نعم، أمكن أن نقول اختلف المخرج، لكن هو حديث عائشة في رواية عرق وفي رواية عرقان، اتحد المخرج والقصة واحدة، فلا بد من التأويل الذي ذكره ابن حجر. فأقول ما قاله ابن حجر في غاية الظهور، لأنه جاء في حديث عائشة عرق يعني واحد في البخاري وغيره، فالقصة واحدة، ولو اتفق رواة حديث عائشة على التثنية لاتجه ما قاله العين، وقلنا اختلفت القصة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ زاد في رواية آنفا، لأنه جاء سائل ولا جاء مخبر، فقال: يا رسول الله هلكت. لكن قال ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. لكن حال سائل وإن كان مخبرا. أطلق عليه ذلك سائل لأن كلامه متضمن للسؤال، فإن مراده هلكت، فما ينجيني أو ما يخلصني مثلا. وفي حديث عائشة: أين المحترق؟ آنفا. قال ابن حجر: لم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمر، بل ولا في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة. ووقع في رواية ابن أبي حفصة فيه 15 صاعا، وفي مرسل سعيد بن المسيب عند الدارقطني 20 صاعا، ووقع مثله في حديث عائشة عند ابن خزيمة وفيه انقطاع، ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد فأمر له ببعضه، وهذا يجمع الروايات، فمن قال إنه كان 20 أراد أصل ما في ما كان فيه، ومن قال 15 أراد قدر ما تقع به الكفارة. ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني: تطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد. يقول ابن حجر: وفي هذا رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح 30 صاعا ومن غيره 60 صاعا. لأن إذا كان العرق فيه 15 صاعا فكم يكون المقدار؟ إذا قسمنا 15 على 60 طلع نصيب كل واحد مد ربع الصاع. في شرح ابن بطال يقول: اختلفوا في مقدار الكفارة، فقال مالك والشافعي: الإطعام في ذلك مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة: إن أخرج من البر فنصف صاع لكل مسكين، ومن التمر والشعير صاع. والحجة لمالك، يعني القول الأول وهو أن المقدار مد، الحجة لمالك أن العرق الذي في الحديث مبلغه 15 صاعا وذلك 60 مدا، ظاهر في هذا. وفي المغني لابن قدامة يقول: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في دخول الإطعام في كفارة الوطأ في رمضان في الجملة، وهو مذكور في الخبر، والواجب فيه إطعام 60 مسكينا في قول عامتهم، والواجب فيه إطعام 60 مسكينا في قول عامتهم، وهو في الخبر أيضا. نعم، لأن الخبر فيه: فهل تجد إطعام 60؟ نعم، فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ يعني هذا موجود في الخبر، وهو في الخبر أيضا. ولأنه إطعام في كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكان إطعام 60 مسكينا ككفارة الظهار، يعني لون في مقابل 60 يوم. واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين، فذهب أحمد إلى أن لكل مسكين مد بر وذلك 15 صاعا أو نصف صاع من تمر أو شعير فيكون الجميع 30 صاعا. يعني الأصل في التفريق بين البر وغيره، الأصل فيه صنيع معاوية رضي الله عنه حينما عدل الصاع من التمر والشعير بنصف صاع من سمراء الشام فجعله قاعدة، وأبو سعيد قال أنه ما زال يخرج ما كان يخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع كامل، سواء كان من البر أو من الشعير أو من التمر في صدقة الفطر. يقول ابن قدامة: اختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين، فذهب أحمد إلى أن لكل مسكين مد بر وذلك 15 صاعا أو نصف صاع من تمر أو شعير فيكون الجميع 30 صاعا. وقال أبو حنيفة: من البر لكل مسكين نصف صاع ومن غيره صاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر: فأطعم وسقا من تمر. الوسق كم؟ 60 صاعا، 60 صاعا. رواه أبو داود. وقال أبو هريرة: يطعم مد من أي الأنواع. وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي لما روى أبو هريرة في حديث المجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمكتل من تمر قدره 15 صاعا فقال: خذ هذا فأطعمه عنك. رواه أبو داود. يعني اللي يقاس به الآن الصاع يا شيخ، يقول له 15 صاع، ولا وش يعني وش المعمول به الآن الأيسر على الناس بالكيلو نقدره؟ الأصل أن الأطعمة هذه كلها مكيلة. نعم، يقول له يعني بالمكيل، بالمكيل هذا الأصل. وينبغي أن يكون التعامل بالطريقة الشرعية، ما يشق على الناس نقول له 15 مثلا صاع. هو الإشكال في كون هذه المقاييس ألغيت. نعم ألغيت، ورتب عليها عقوبات في بعض الدول. نعم عقوبات في بعض الدول، فهي ألغيت لاتحاد الموازين العالمية. نعم فألغيت، وإلا فالأصل أن المكيل مكيل، ولا يجوز أن يباع بمثله إلا بالكيل. لا يجوز أن تبيع تمر بتمر بالكيلو أبدا، بل لابد أن يكون بالكيل. أقول مثل هذا في المكيلات، فالصاع لابد من وجوده في بيوت المسلمين على أقل الأحوال، أن يكال فيه ما لا معاملة فيه، مثل الفطرة، زكاة الفطر، يحلم الناس مثل هذا الحكم الشرعي. وبعض الناس يوكل من يخرج زكاة الفطر بحيث لا يقف عليها بنفسه، ولا يطلع عليها ما في بيته من نساء وذرية، فلا تظهر هذه الشعيرة وتنتشر بين المسلمين. كبار السن يا شيخ حسن الله إلى عهد قريب وهم يقومون بإحضار الصاع والكيل إلى الآن أمام أبنائهم وزوجاتهم. إلى الآن الشعائر لابد من إظهارها، لابد من إظهارها، وإلا يتجه قول من يقول بإخراج القيمة. فلابد من إخراج هذه الشعائر ليراها المسلمون كلهم ويعرفوا حكمتها وينشأوا عليها، لئلا يظهر في بلاد المسلمين من يعيش بين المسلمين من ينكر بعض هذه الأمور. سنتحدث الآن، سيأتي يا شيخ الحديث عن الطعام الذي يخرج، هل يجزئ التمر ولا ما يقوم مقامه أم لا؟ الذي يظهر أن ما يجزي في صدقة الفطر وفي كفارة اليمين وغيرها من الكفارات يجزي سواء. نعم التمر، البر، قوت البلد، قوت البلد. طيب، ويتحد على في مكيله شيئا واحدا، يعني نقول 15 صاع لها جميعا أو ما يعادل، هو المرجح الآن باعتبار أن الفرق يسع 15 صاعا، يسع 15 صاعا، فهو المرجح. فقال الرجل أنا، فقال له أنا، يعني الرجل قال أنا، يعني أنا السائل، قال خذ هذا فتصدق به، خذ هذا فتصدق به. يعني يجوز دفع الكفارة عن الغير؟ يمكن أن يتحملها أحد عنه إذا تبرع بها متبرع؟ وهل يختلف الأمر في حال القدرة وفي حال الحجز؟ لأنه قال خذ هذا فتصدق به، في رواية فتصدق به عن نفسك، لأنه قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا ما يجد. ما الحكم حينئذ؟ تصدق بها نفسه. لا، هو ما يجد الآن ما يتصدق به، إلى الآن ما وصل إلى حد لا يجد ما يأكل، يعطى ما يتصدق به. فإذا تبرع أحد له بالكفارة تجزي عنه. وفي الحديث الصحيح، في حديث لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمر لجمع الزكاة، قيل له منع ابن جميل والعباس وخالد بن الوليد، فقال ما ينقب ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي عليه مثلها، يعني تحملها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يرى لا يرى ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة سنتين من العباس، فهي عندي بدل علي عندي. خذ هذا فتصدق به، في رواية فتصدق به عن نفسك، وفي رواية أطعم هذا عنك. واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وتقدم أنه الأصح من قولي الشافعية والجمهور على أن الكفارة تجب على المرأة، يعني إذا كانت مطاوعة، أن الكفارة تجب على المرأة أيضا، لأن بيان الحكم في حق الرجل بيان في حقها، خلاص عرف الحكم.